في هذه الفقرة بيان من المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة مهمة تتعلق بمعرفة الله عز وجل. وسبق أن بين قبل هذا أن من الأمور التي يسأل عليها أو يسأل عنها العبد وهو في قبره أن يقال له: من ربك؟ وهو سؤال عظيم يترتب عليه أن يكون الإنسان عالما به وقائما به وممارسا له في الحياة الدنيا، وإلا أخفق في الجواب والرد على هذا السؤال. فهذا السؤال على قصره: من ربك؟ لابد أن يحضر له الإنسان جوابا. فبعد أن يقول أنه هو الخالق ورازق وهو الذي رباني بجميع النعم وحباني بها والمتصرف في جميع الأمور، أورد المؤلف رحمه الله هنا سؤالا آخر بعد أن ذكر ما ينبغي أن يكون جواب السؤال. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لأن معرفة الله عز وجل واجب، ولكن لابد من سلوك سبيل من أجل أن تصل إلى المعرفة الحقيقية لله عز وجل. فمعرفة الله لا تعني فقط أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك، ولكن هناك طرقا ووسائل وسبل توصلك إلى معرفة الله عز وجل، وهي في حد ذاتها أسباب لمعرفة الله عز وجل، وأسباب أيضا تقوي هذه الصلة وهذه المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك أو إذا سألك سائل بما عرفت ربك، بمعنى بما استدلت على معرفة ربك وخالقك ورازقك ومولاك، وسبق أن بينا أن المؤلف رحمه الله أورد مثل هذه المسائل بصيغة السؤال، وذلك لأجل التنبيه عليها، لأنها مسائل عظيمة ومسائل مهمة جدا، العلم بها ينفع ويزيد في الإيمان ويقويه، والجهل بها يضر ويؤدي بالإنسان إلى الخذلان وإلى الحرمان. وأعظم حرمان أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا ولا يعرف ربه، كما قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يعرفوا أحلى شيء فيها، أو لم يذوقوا فيها حلاوة التي فيها. قيل: وما حلاوة الدنيا؟ قال: معرفة الله. حلاوة الدنيا معرفة الله عز وجل. فإن قال لك قائل: بما عرفت ربك أو بما استدلت عن هذه المعرفة ووصلت إليها فعرفته، قال: قل بآياته ومخلوقاته. أجاب في جواب: فقل بآياته ومخلوقاته، أي عرفت الله سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده جل وعلا بالألوهية والربوبية. إذا معرفة الله عز وجل تكون بماذا؟ تكون بآياته وبمخلوقاته. قوله بآياته، الآية جمع آية، والآية هي العلامة والدليل والبرهان والحجة التي تبين شيء وتكشف عليه، هذا هو المراد بالآية. والآية في اللغة لها معاني عدة، تأتي بمعنى المعجزة كقول الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فمعنى الآية في هذه الآية هي المعجزة، وتأتي بمعنى العبرة، ومنه قوله جل وعلا: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وتأتي أيضا بمعنى العلامة، تأتي بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وتأتي أيضا بمعنى الدليل والحجة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي من براهين ودلائل وجوده سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض. ولها إطلاقات أخرى قد تأتي بمعنى الأمر العجاب، كما يقول أو تقول العرب: إنسان آية في العلم والجمال. آية في العلم دليل على الأمر العجيب أو الأمر العجب. وتأتي أيضا بمعنى الجماعة، الآية تأتي بمعنى الجماعة، لأن العرب تقول: خرج القوم بآياتهم، أي خرج القوم بجماعتهم. ولكن هنا المؤلف أراد بآياته العلامات والدلائل التي تبين الشيء وتكشفه. والآيات كما قال العلماء على قسمين، الآيات على قسمين: آيات كونية أو نسميها آيات كونية قدرية، وهي المخلوقات أو عجائب الخلق. كل ما خلق الله عز وجل هو من آيات الله عز وجل، آية كونية. لماذا؟ لأنها تدل على صانعها وعلى خالقها. وهناك الآيات الشرعية، والآيات الشرعية هي الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، ومنها القرآن. ولذلك عرف علماء القرآن بأن الآية هي الطائفة التي لها مطلع ومقطع تندرج في صورة من صور القرآن الكريم. الآية عرفوها بالاصطلاح بأنها الطائفة أو مجموعة من الكلمات والجمل ذات مقطع ومطلع مندرجة في صورة من صور القرآن الكريم. فالآية جزء من الصورة، لأن الصورة مشتملة على بضع آيات. فقال المؤلف: ثم قال: وتكون بمخلوقاته. المخلوقات جمع مخلوق، وهو الذي وجد أو وجد بعد العدم، فكل شيء لم يكن ثم صار موجودا نقول بأنه خلق. وطبعا لم يخلق وحده، وإنما لابد له من موجد، ولابد له من خالق، ولابد له من صالح. ولا شك أن الذي يخلق هو الله عز وجل، والإنسان لا يخلق، ولهذا لا يمكن أن يستحق العبادة لأنه مخلوق، والمخلوق ضعيف. ولكن ها هنا مسألة، المؤلف رحمه الله قال أن الله سبحانه وتعالى يعرف بآياته ومخلوقاته. فإذا قلنا بأن الآيات منها آيات كونية ومنها آيات شرعية، فقوله تعالى بعد ذلك ومخلوقاته قد يكون فيه نوع تكرار، لأن يعتبر الآيات منها ما هو كون، آية كونية كالجبال والبحار وما خلق الله سبحانه وتعالى من الحيوان والسماء والأرض، تكون آيات كونية قدرية وليس آيات شرعية. ثم قال ومخلوقات، لأن الآيات الكونية هي المخلوقات. هل في هذا تكرار؟ بعض العلماء قال هذا من باب العطف الخاص على العام، بمعنى أنه ذكر الآيات الشرعية والكونية ثم بعد ذلك خص بالذكر الآيات الكونية التي هي المخلوقات. وفائدة الذكر الخاص بعد العام لأجل التنبيه على عظمته، أو لأنه مما يشاهد وأنه في متناول الناس، ولماذا خسر المخلوقات ولم يذكر الآيات الشرعية؟ لأن الآيات الشرعية لا تظهر للناس. في القرآن مثلا لا يعلم فحواه ولا يطلع على ما فيه من الحكم ومن الأحكام ومن العدل ومن المصالح إلا من وفقه الله عز وجل، الذي يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، والذي يدخل إلى المسجد، والذي يستطيع القراءة والكتابة، ثم أكثر من ذلك أن يكون فاهما متضلعا في علوم اللغة حتى يتمكن من تدبر كلام الله عز وجل. ولهذا فهو ليس بمتناول الناس، يعني هو موجود بطبيعة الحال، ولكن الناس لا يصلون إليه، وإذا وصلوا إليه لا يمكنهم أن يتدبروه. أما الآية الكونية فكل الناس يشاهدونها، وكل الناس يشعرون بها، وكل الناس يتقلبون فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني حتى الإنسان إذا بلغ درجة من العمى والنكران هو الذي لا يتفكر في مثل هذه الآيات. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، هذه الأرض التي تعيشون عليها وهي محيطة بكم ترونها، إذن هي آيات لمن أيقن، أيقن بربه وأيقن بأنه خلق الإنسان لعبادته، وأنه يأتي اليوم الآخر الذي يحاسب فيه الله عز وجل لجميع الناس. لكن بعض الناس قد يعمى عن هذه الآيات، قد لا يبصر الجبال ولا يبصر هذه المخلوقات، ولا يتمعن فيها ولا يتأمل فيها. فقال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فرضا أنك عميت عن رؤية هذه الآيات المحيطة بك، قد لا ترفع رأسك إلى السماء لترى عجيب صنع الله عز وجل في هذه السماء التي رفعها بغير عمل، بل انظر في نفسك، هذا الدم الذي يجري، وهذا الأكل الذي تأكله، وهذا الماء الذي تشربه، وهذا الهواء الذي تتنفسه، وكيف أن كل عضو خلقه الله عز وجل في هذا الجسم يؤدي وظيفته من غير أن تختلط الوظائف، ومن غير أن يتضرر الإنسان، ومن غير أن يتدخل فيه متدخل. إذن هناك آيات، ولهذا المؤلف قال: ومن آياته أنك تعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، فيكون المخلوقات من باب الذكر الخاص على العام. هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون من عطف المغاير المبين، فيكون معنى آياته هي الآيات الشرعية، وقوله ومخلوقاته هي الآيات الكونية. ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن. إذن فالمقصود المؤلف هنا ليس على الآية الشرعية، وإن كان الإنسان قد يعرف ربه عز وجل بالآية الشرعية، لأن الإنسان إذا تأمل في وحي الله كأن يتأمل في القرآن أو يتأمل في هذه السنة، ويجد فيها الحكمة، ويجد فيها الحكم، ويجد فيها المصالح المشتملة على المصالح الدافعة للمفاسد المشتملة على الرحمة بالخلق، هذا كله في آية الله الشرعية في القرآن، لا تجده يعني يختلف مع مصالح الناس، بل يحقق لهم مصالحهم العاجلة والآجلة، ويدفع عنهم المفاسد. وشرائع الله عز وجل كلها رحمة، ليس فيها تضييق على الإنسان، لأن الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى في تطبيق الحدود، تطبيق الحدود يعني كقطع يد الشارع، أو كالقصاص الذي يكون في قتل النفس، ولكن الله عز وجل قال: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، بمعنى أنه لو أقيم القصاص وأقيم الحد على المتعدي على الجاني الذي يزهق الأرواح ويسيل الدماء بغير حق، هذا لو أقيم عليه الحد يكون عبرة لغيره، لا يجرؤ أحد على أن يفعل مثل فعله، فيحيى الناس بإقامة حد الله عز وجل. وكان العرب قديما يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا وجد القتل فإنه ينفي بعد ذلك أن يكون قتلا في الناس. لكن قول الله عز وجل أصدق وأبلغ، فقال الله عز وجل: ولكم من قصص الحياة يا أولي الألباب. ولهذا كل مثل عرف عند العرب وكان صادقا إلا وفي القرآن ما هو أبلغ منه وأصدق منه. العرب قالوا: القتل أنفى للقتل، ولكن الله عز وجل قال: ولكم من قصص الحياة يا أولي الألباب. ولهذا لما قال أبو العلاء المعري معترضا على حد قطعي يد السارق. ولما قال يد بخمسمائة عسلة وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بالله بمولانا من النار. قال يعني هذه اليد التي قيمتها عظيمة وربما قد تصل ربع دينار تقدر تقطع هذه اليد، إذا قارنا يعني قيمة اليد يعني بالدينار أو بالدرهم في مقابل ما تسرقه. قال هذا تحكم ما لنا إلا السكوت له وهو كأنه يفعل بحكم ذلك. قال وأن نعوذ بمولانا من النار. أجبه بعض العلماء فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة البال، فافهم حكمة البال. يعني لما كانت هذه اليد أمينة كانت عزيزة لا يصل إليها القبر، ولكن لما خانت ذلت. ولهذا لو نفجت هذه الأحكام ما جرى الناس أن يقوموا بمثل هذه الأعمال ويكون الأمن سائدا بين الناس، ولكن لما عقدت الحدود استطال هؤلاء الظلمة وهؤلاء المعتدون فأفسدوا ولا زالوا يفسدون إلى يوم الناس هذا. والمقصود أن آية الله سبحانه وتعالى الشرعية فيها من الحكم والأحكام والمصالح والرحمة بالخلق ودفع المفاسد وجلب المصالح ما لا يمكن أن نعده، ولكن هذا حق لكن المؤلف لم يذكره. وإنما قصد بالآيات هنا هي الآيات الكونية التي يراها الإنسان. لكن بعد ذلك قال ومخلوقاته، هذا قد يفهم من نوع التكرار ولكن بالحق ليس فيه تكرار، لأنه المقصود بالآيات لما قال ومن آياته ضرب المثال قال الليل والنهار والشمس والقمر، وفي المخلوقات بما استدل استدل بالسماوات والأرض، مع أن السماوات والأرض هي آية من آيات الله عز وجل لكن عدها من المخلوقات. وكلام المؤلف هنا دقيق، لماذا؟ لأن الآيات مثل لها بالليل والنهار وبالشمس والقمر، وهذه لماذا هي آيات؟ لأنها تتغير، الشيء الذي يتغير ويتبدل من حال إلى حال يكون آية لأنه يكون علامة عجيبة بخلاف الشيء الذي لا يتغير، وإن كان في حد ذاته آية لكن الغالب في السؤال أن الشيء المألوف إذا ألفه الإنسان السماوات والأرض الإنسان يعيش دائما فيها وهي واحدة لا تتبدل، ولهذا يعني إلفها حجبها على أن تكون آية رغم أنها آية في حد ذاتها، لأن الله عز وجل قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولكن بالنسبة لكثير من العباد لا تعد آية لأن الإنسان إذا ألف الشيء أصبح معتادا له، لكن بخلاف الليل والنهار الإنسان يفكر مثلا كيف يكون ليلة آية النهار، كيف تكون هذه الشمس بازغة فإذا بها تزول، إذن هذا يدل على أن الإنسان سوف يخرج من هذه الدنيا، إذن هي آية بحد ذاتها. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلب الاستدلال بربه بماذا؟ استدل بالآيات المتغيرة، لما رأى الشمس قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، لكن لما أفل قال إني لا أحب الآفلين، بمعنى أن الشمس والقمر آية من آيات الله عز وجل. فهذا هو السر الذي جعل المؤلف يقول أن الله سبحانه وتعالى يعرف بالآيات ويعرف بالمخلوقات. الآيات هي المخلوقات التي تتبدل وتتغير أحوالها، فمثلا الإنسان هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لكن هو في حد ذاته آية. لماذا آية؟ لأنه انظر كيف يكون صغيرا في بطن أمه ثم يخرج ثم بعد ذلك يكبر ويتعلم، ولما يكون صغيرا لا يعرف شيئا ثم بعد ذلك يعرف الكلام ثم يتكلم مع الناس ويصبح قويا يسعى لمصالحه ثم بعد ذلك يكبر ثم يشيب فيعتريه الضعف ونقص العقل حتى يصبح كالطفل الصغير. فهذا في الحقيقة ماذا يعتبر؟ يعتبر الإنسان آية من آيات عز وجل لأنه يطرع عليه التغير ويطرع عليه التبدل، ولهذا اعتبر آية. والمخلوقات الأخرى وإن كانت آية في حد ذاتها لكن قد لما لا تتغير ويعرفها الناس فيعرضون عليها، ولهذا الله عز وجل قال وكم من آية من آياتي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنهم معرضين. هذه آية من الله لكن معرضون عنها، ولكن لو كانت تتغير فإنها تعتبر آية. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن آياته الليل والنهار، وهذه من أعظم الآيات، والشمس والقمر. لماذا استدل بهذه؟ لأن هذه الآيات لما فيها من عجيب الصنع والدقة في الإتقان وما يطرع عليها من التغيير، ولكن دائما في زمن متناسب، يعني لا يكون هناك خلل في تعاقب الليل والنهار، لأنه فرق بين أن يخلق الشيء ويبقى على حالته التي هو عليها، وبين أن يخلق الشيء ثم يتغير، وتغيره يكون بانتظام، يكون بانتظام الليل والنهار بالنسبة للفصول يزيد بدقائق أو ربما أقل من الدقيقة عبر الفصول. وهكذا الشمس كذلك في شروقها وفي غروبها، والليل في ذهابه ومجيء النهار، وذهاب النهار ومجيء الليل، كذلك يسير بزمن دقيق وبسير منتظم، لا يعقبه خلف ولا يطرع عليه تغيير، دائما يكون في ذلك التناسق العجيب. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بهذه الآية العظيمة كما قال في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آية عظيمة. وقال: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في اختلاف الليل، إن في فوق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. دائما نجد أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يدفع عباده إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، في تعاقب الليل والنهار، وفي الشمس والقمر، وفي هذه السماء والأرض، لأن هذه من أعظم المخلوقات، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره. الذي جعل الليل، وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مرسلا. من يفعل هذا هو الله عز وجل، ولا يقدر الناس على أن يستدركوا أو على أن يغيروا أو أن يقلبوا إحدى الآيتين فيجعلون الليل بدل النهار أو النهار بدل الليل. فهذه من آيات العظيمة، كما قال الشاعر الحكيم: فيعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تسكينة وتحريكة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا لما جاء ذلك الأعرابي وقيل له: كيف عرفت ربك؟ والله سبحانه وتعالى قد نصب آيات ودلائل، يعني الإنسان لا يحتاج إلى علم كبير حتى يصل إلى إثبات وجود الله، أو يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد دون غيره، أو يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى له كامل القدرة والتفرد بالأمر والخلق. الإنسان ببساطته وبفطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها يستطيع أن يصل إلى هذه الإيمان ويصل إلى هذه المعرفة. قيل له: يا عربي كيف عرفت ربك؟ وكان في الصحراء. قال: الأثر يدل على المسير، الإبل لما تمشي في الرمل تترك ماذا؟ تترك بصمات، تترك أثار. العقل ماذا يقول؟ يقول: لابد وأن يكون قد مر هنا من هذا الطريق مرة الإبل، ويستطيع أن يكشف ما هو نوع الحيوان الذي مر بهذا الطريق. قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير إذا ترك الفضلات، فهي تدل على أنه قد مر من هنا بعيد. قال لهم: فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على صنع الخبير الحكيم؟ ألا تدل على وجوده وعلى صنعه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات؟ إذن العجب من الناس أنهم يرون هذه الآيات ثم بعد ذلك لا يتفطنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، والذي خلقه هو الذي يستحق أن يعبد. ولهذا إذا كان الإنسان لا يؤمن بوجود الله عز وجل فهذا لا نقول عنده نقص في الدين، وإنما عنده جلس في فطرته وعنده خبل في عقله، هذا كالمجنون. وكذلك الذي يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو الخالق وهو الموجد وهو المبدع، ثم بعد ذلك إذا جاء ليحقق عبادة من العبادات يصرف شيئا منها أو يصرفها كلية إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزق، ولكن إذا عبدوا الله صرفوا شيئا من العبادة إلى غير الله عز وجل. وادعوا أن لهذه الأنداد ولهذه الأصنام نصيب من هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى لم يسميهم عباد، وإنما سماهم مشركين، سماهم بالمشركين لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وصلبوا شيئا مما يجب أن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، رغم أنهم في وقت الشدائد يلجؤون إلى الله عز وجل ويضرعون إليه، بل ويخلصون العبادة لله عز وجل في الشدائد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ينسب لهم العبادة، لأن العبادة تكون من الإنسان في الضراء والسراء وفي الرخاء وفي الشدة. تعرف على خالقك وملاك في الرخاء يعرفك في الشدة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ليس لهم من يدعون إلا الله عز وجل، ومع ذلك لم تنفعهم عبادتهم، لأنه في وقت الرخاء يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكره المؤلف، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس من أعظم ما خلق الله عز وجل، من أعظم ما خلق الله عز وجل، وهذه الفصول صيف وشتاء وخريف وربيع، وهذه الليالي والأيام إنما هي في هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا، لأن الله سبحانه وتعالى في خلقه له حكمة عظيمة، يربط المسببات بأسبابها. لو شاء الله عز وجل أن يكون ضوء بدون شمس لكان له ذلك، ولكن خلق الشمس ليبين بأن المسببات إنما تقوم بأسبابها، وهذه الأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها، هو الذي يخلقها ويدفع إلى أن تكون هذه النتائج التي ينتفع بها العباد وينتفع بها الناس. فجعل الشمس والقمر، والدقة في خلق الشمس وفي خلق القمر وفي كل ما خلق الله عز وجل، حتى إن العلماء يقولون يعني هذه الشمس في مكانها الآن كما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، بين بأن هناك تقدير، لأن الخلق ليس هو الإيجاد من العدم فقط، الخلق كما قال العلماء الإيجاد من العدم بإبداع من غير مثال سابق ولا ابتداء متقدم، يكون فيه تقدير ويكون فيه استواء، الخلق الذي يكون من الله فيه تقدير وفيه استواء، بمعنى أنه لم يخلقه ثم بعد ذلك يحتاج إلى تعديل، يخلقه الله عز وجل على تقدير المستوى، ولهذا قال في الشمس ذلك تقدير العزيز العليم. قال بعض علماء الفلك لو أن هذه الشمس تأخرت قليلا، يعني بجزء يسير ربما بأقل من مليمتر، مليمتر لا يمكن يعني أن تحدده يعني الآن بالمسافة يعني ممثل له، جزء قليل لو تأخرت إلى الوراء لربما أصاب البرد أهل الأرض، أصابهم البرد ولمات من شدة البرد، أصبحوا في, في, في, في شيء جامد، ولو ربما تقدمت نحوهم مثل هذا الجزء اليسير لا حرقته. وكذلك القمر، انظروا هذه المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها، كيف ينمو صغيرا ثم يكبر ثم يرجع، وبه يعرف الناس الأشهر، وبه يتقربون به الله عز وجل، وهذه النجوم التي خلق الله عز وجل وقال بأنها مسخرات، هذه كلها من عجائب خلق الله عز وجل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ثم قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولله سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ولله سابق النهار يكون النهار ولا يمكن أن يأتي مكانه الليل حتى ينتهي أمد النهار ثم يجيء الليل، كل هذا من إحكام وإتقان العزيز القدير الحكيم الخبير الذي خلق كل شيء فسواه وقدره وهداه إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله لما قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، استدل المؤلف على المخلوقات بالسماوات والأرض لأنها من أعظم ما خلق الله عز وجل، أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل السماء والأرض، ومعلوم كما جاء في الشرع في القرآن وفي السنة أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات فجعلها سبع سماوات، وخلق الأراضين فجعلها سبع، والسماء هذا البناء الذي فوق كل مخلوق يراه كل إنسان، والسماء أخبر الله عز وجل بأنه بناها، قال والسماء بنيناها بأيدي أي بنيناها بقوة وإنا لموسعون. قال العلماء الإشارة هنا بأن الله سبحانه وتعالى بنى السماء أن البناء مما ينبئك على قدرة الله عز وجل، لأن البناء ليس كال يعني إيجاد شيء هكذا، لأن البناء فيه معنى الإحكام وفيه معنى الإتقان، ولهذا قال تعالى في السماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإننا لموسعون. وجعلها أيضا بين منافع السماء قال بأنه جعلها سقفا محفوظا فهي تحفظ العباد. ومن عجيب صنع السماء أن الله سبحانه وتعالى رفعها بدون عمل، رفع السماوات بغير عمل ترونها، يعني ليس شيء يقال لكم وإنما ترونه بأم أعينكم بغير عمل. وهذا على غير ما يعرفه الناس من واقعه أن الشيء لا يرفع إلا بعمل. هل تستطيع أن تجعل خيمة بدون عمل؟ أن تبني دار بدون أعمدة؟ لا يمكن لك ذلك. ولكن سبحانه وتعالى خلق السماوات ولم يجعلها أعمدة، دليل على القدرة العظيمة. ثم جعلها أيضا زينة، قال وزيناها بمصابيح، وهذه المصابيح بين فائدتها، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون تهتدي بها الناس. وجعلها أيضا رجوما للشياطين، هذا ما فيها من كثرة المنافع. وهذه الأرض الوسعة الأرجاء أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، خلق فيها هذه المخلوقات تجب عليها وتقضي مصالحها فيها وهي تضر بهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعلها فراشا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الأرض جعلها فراشا، وأن الأرض جعلها مهادا، وأنها جعلها ذلولا، ذل لها تعالى العباد. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض ذلول يعني منقادة للمخلوق مسخرة له، هل يستطيع الإنسان أن يثبت عليها؟ ما يستطيع. أنت تنام ولا يحصل لك شيء، تقطع آلاف الكيلومترات في هذه الأرض ومع ذلك لا يحصل لك شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ذللها سخرها للإنسان. ثم قال وما فيهن وما بينهن، يعني ليس السماء والأرض لكن أيضا ما بين السماء والأرض أشياء خلقها الله عز وجل، هذه الأهوية الهواء الذي نتنفسه، هذه الطبقات الموجودة الآن التي يتكلم عليها العلماء كطبقة الأوزون وما إلى ذلك، هذه من خلق الله سبحانه وتعالى. لو لم تكن هذه الطبقة موجودة لربما هلك الناس. فالله سبحانه وتعالى حفظ حياتهم بما أوجده بين السماء والأرض، وحتى في الأرض وما فيها وما بينها جعل الله سبحانه وتعالى طبقات في هذه الأرض يستخرج الناس بها أرزاقهم. هذه النعمة العظيمة، نعمة البترول التي فيها الآن الحياة قائمة ومعيشة الناس بها قائمة، يستخرج الناس من باطن الأرض وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من المخلوقات. الحاصل أن الإنسان لو تأمل ما في هذه السماء وما فيها وما بينها وهذه الأرض لوجد شيئا عظيما. ولهذا قال المؤلف والدليل على أن هذه من آيات الله عز وجل العظيمة استدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، قال ومن والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته من آيات الله عز وجل الكثيرة العظيمة الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني حتى وإن هضمت في نفوسكم، لأن بعض لماذا؟ حتى لا نتشبه بالكفار، لأن الكفار الذين يعبدون الشمس إذا كانت الشمس عند الطلوع وعند المغرب سجدوا لها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتنفل في هذين الوقتين حتى لا يتشبه بالكفار، يعني حتى وإن عظمت هذه المخلوقات كالشمس والقمر فلا يجوز أن تسجدوا لها. والله سبحانه وتعالى بمعنى أن تعبدوها، لأن السجود كما قال العلماء هو نهاية التعظيم، والسجود من العبادة، لأن المؤلف بعد ذلك لما يتكلم عن العبادة يذكر أنواع العبادة، ومن أعظم العبادات السجود، لأن السجود هو دليل التواضع والاعتراف بحق الخالق، أن يجعل الإنسان أشرف ما عنده وهي جبهته يعطرها في التراب تذللا وخضوعا لرب العالمين. ولهذا إذا وجدت إنسان يسجد لمخلوق تعرف بأنه في غاية الخوف منه أو التعظيم له، واحد من اثنين. لهذا السجود لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تعبدون الله عز وجل لا تسجدوا للمخلوقات، لأن هذه المخلوقات لا تنفعكم، وإنما يعبد الذي يستحق العبادة والذي ينفعك ويضرك. أما هذه الشمس وهذه المخلوقات فإنها لا تنفع، الشمس هي الآن موجودة لكن قد يأتي عليها يوم تتغير. ولهذا الله سبحانه وتعالى كل مخلوق خلقه إلا وجعل له آفة وجعل له حالة يتغير فيها. هذه الشمس العظيمة حقيقة هي موجودة لا تتبدل ولا تتغير، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى عليها بعض التغير وبعض الخلل يحدث في حياته، وهو ما يعرف بالكسوف والخسوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث للشمس خسوف وحجب نورها كان يفزع إلى ربه بالصلاة، فيصلي صلاة الكسوف وينادي عليها ويقول الصلاة جامعة، وكذلك للقمر. والناس إنما يعتبرون بهذا، يعتبرون يعني هذه الشمس العظيمة في الخلق ومع ذلك يعتريها هذا تعتريها مثل هذه الحال، وهذا به إذان بأنها سوف تزول وأنها سوف تذهب، وأنه يأتي اليوم الذي أخبر فيه الله سبحانه وتعالى بقوله وإذا الشمس كورت. الشمس كور يعني التكوير كما قالوا من باب تكوير العمامة، تكوير العمامة يعني إذا لفت لفها الإنسان ورماها، فكذلك هذه الشمس تكور فتصبح كالعمامة وترمى وتزول، وكذلك القمر يحدث له هذا في القيام. فقال الله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم استدل أيضا على السماوات والأرض وما فيهن بقوله تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، الله خبر إن مرفوع، الذي خلق السماوات والأرض، خلق يعني أوجد من عدم بتقدير الاستواء وإبداع من غير مثال سابق ولا ابتداء متقدم، وهذا لا يفعله المخلوق أبدا مهما وصل الناس في التقدم العلمي فإنهم لن يخلق. الذي خلق السماوات والأرض هو الله. إن ربكم أي أيها الناس إذا عرفتم أن تعرفوا من الذي خلق السماوات والأرض هو الله. انظر جمع الله سبحانه وتعالى هنا بين قول إن ربكم الله، يعني أنتم إذا كنتم تعرفون وتدركون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الرب، لأن من معاني الرب كما قلنا الخالق والمالك والمتصرف في جميع الأمور والمربي عباده بجميع النعم، لكن قال الله إشارة أن الذي يعترف ويقر بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المالك يجب أيضا أن يعبده. إذن فهنا كلام على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وقد قال العلماء أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني فكل إنسان يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك ثم لا يعبده، هذا ما حقق توحيد الربوبية الذي ينبغي أن يكون. وكل إنسان يعبد الله عز وجل يوحده بالعبادة وهذا هو توحيد الألوهية وهو أعظم، ولكن لا يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون أبدا. فهنا قال الله عز وجل إن ربكم الله أي الذي خلق السماوات والأرض من هو ربكم، والذي يستحق أن يعبد هو الله، لأن الله معناه المألوه، والمألوه ما معناه هو المعبود، المعبود حقا المستحق للعبادة. ولذلك عرف المؤلف بعد ذلك الكلام فقال والرب هو المعبود أي المألوه خلق السماوات والأرض. هنا بين في هذه الآية في سورة الأعراف أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها في ستة أيام، لا شاء الله عز وجل أن يخلقها في لحظة لكان له ذلك، ولكن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يربط المسببات بأسبابها لإظهار حكمته بين خلقه. لأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، بكلمة كن يخلق، ومع ذلك خلقها في ستة أيام، يعني السماوات والأرض خلقها في ستة أيام كما قال في آية أخرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مس الله سبحانه وتعالى إعياء أو تعب في خلق السماوات والأرض. وقد جاء آية أخرى بين الله عز وجل بها أنه خلق السماوات في يومين وخلق الأرض في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، والأخرى الأرض إنما خلقها في أربعة أيام، إذن ثلاثة ستة أيام. وبدأ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بيوم الأحد وأكملها في يوم الجمعة، ولهذا قال اليهود عليهم لعائن الله بأن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وتعب في خلقها استراح يوم السبت، فنحن نستريح في ذلك اليوم. وهذه الأيام كما قال العلماء هي الأيام المعروفة، لأن الله سبحانه وتعالى نكرها فقال في ستة أيام، قالوا فإذا نكرها حملت على المعروف، خلق الله سبحانه وتعالى إذن السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قال ثم استوى على العرش. ثم هنا تبدأ الترتيب، استوى على العرش، العرش من مخلوقات الله عز وجل، بل هو أعظم ما خلق الله عز وجل، والعرش في اللغة هو السرير الخاص بالملك، ولكن بالنسبة لله عز وجل هو من مخلوقات الله عز وجل العظيمة. لكن لم تبين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماهية العرش، يعني ما هي المادة التي خلق منها العرش. فهذا نفوض علمه إلى الله عز وجل. والمهم أن العرش من أعظم ما خلق الله عز وجل. أخبر الله عز وجل أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. استوى بمعنى الاستواء لعلماء السلف فيه أربعة معان: استوى بمعنى على، وارتفع، وصعد. وهذه معاني ثلاث بمعنى واحد. وذكروا المعنى الرابع وقالوا هو من يقول الاستواء له أربعة معاني، ثلاثة لها معنى واحد: على، وارتفع، وصعد. والمعنى الرابع استقر، تكلمنا عنها بمعنى استقر. وقد قال علماء اللغة بأن الاستواء إذا عدي بحرف على كان معناه العلو، فإذا استويت على الفلك. فكلمة استوى إذا عديت بعلى تدل على معنى العلو. وهذا بخلاف المحرفة والمعطلة في الأشاعرة وغيرهم الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، فقالوا بأن الاستواء هو الاستيلاء وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. وقالوا مستحيل أن نفسر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود، وإنما هو بمعنى الاستيلاء. وذكروا في ذلك لوازم باطلة، منها أنهم يستدلوا ببيت من الشعر: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا لا يمكن أن يكون بشر في المروان، يعني استوى على العراق بمعنى أنه على فوق أرض العراق، لأنه بذلك الوقت لم تكن هناك طائرات. فقالوا إن يكون معنى استوى بمعنى هنا استولى، يعني استولى دخلها قهر. ولكن قال العلماء في ردهم على هذا الاحتجاج بأن هذا البيت لا يعرف في لغة العرب أبدا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الدلائل على صحتها بدراسة السند، وهذا بيت لا يعرف بأنه قاله شاعر عربي يرجع إليه في اللغة. والعلماء يقولون بأن اللغة التي يحتج بها هي اللغة التي كانت في العصر الأول، أما وقد دخل العرب مع غيرهم من العجم بعد الفتوحات الإسلامية فلا يصبح بعد ذلك احتجاج بكلام من أصبح عربيا منهم. وذكروا من ذلك لوازم باطلة، كأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى أن العرش اسم، وبأنه يحتاج إلى العرش، أنه سبحانه وتعالى يكون محددا. وقد رد عليهم العلماء بأشياء كثيرة ليس هذا محل بيان. الآية بين فيها الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يغشي الليل النهار. هذه آية من آية يغشي، نأخذ من الغشاء الذي هو الغطاء، يعني النهار الله سبحانه وتعالى يغشيه يغطيه بالليل، أي يسدله عليه، يطلبه حليل العيش سريعا، لا يكون هناك تباطؤ، يكون النهار ثم كأنك لما تأتي إلى شيء وهو ظاهر ثم تسدله وترمي عليه الغشاء فلا يصبح شيئا. فكذلك الله سبحانه وتعالى جعل الليل يغطي به النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. النجوم مسخرات أي مدللات بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، أي عظيمة يبين فيها الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني الربوبية، له الخلق والأمر. الإنسان أحيانا قد يصنع شيء ولكن لا يستطيع أن يتحكم به، يصنعه ويتركه لغيره، أو يصنعه ولا يعرف كيف يسيره، ولكن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، يخلق ويأمر. تبارك الله رب العالمين، بلغ الله سبحانه وتعالى النهاية في البركة جل وعلا الذي تدل على قدرته وعلى تفرده بالملك سبحانه وتعالى. هذه هي الآيات التي تكلم عليها المؤلف وهي على سبيل المثال، ثم بعد ذلك تكلم على مسألة مهمة وهي أن الرب هو المعبود. وربما قد نستمع إن شاء الله إلى الفقرة، وأما شرحها وبيانها فسوف يكون إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله عز وجل. التغير هو الذي يثير السؤال، التغير هو الذي يثير السؤال. الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه تغير، يعني كأن يكون حيا ثم يموت، أو يسمع ثم يطرأ مثلا عليه الصمم، أو يبصر ثم يطرأ عليه عمى. ولهذا إبراهيم استدل بهذه المتغيرات لينبئهم على أن هذه المعبودات التي يحصل لها هذه الآفات لا يمكن أن تكون إلها يعبد، لأن عندها نقص، هذا النقص يكمن في أفولها في ذهابها. ولهذا قال لهم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إن لم يهدين ربي. فإبراهيم يعني إحنا ذكرنا هذا المثال من أجل أن يبين أن التغير هو الذي يثير السؤال. فلهذا استدل إبراهيم في مجادلته وفي مناظرته للكفار بهذه الأمور، لأنها غالبا ما يقع حولها السؤال، ولأنها آية هي التي تجذب. أما الشيء الثابت الذي لا يتغير ربما الإنسان لا يلتفت إليه ولا يهتم به ولا يؤثر فيه، لأنه ثابت يصبح كلمة هو عنده. لكن الشيء الذي يتغير هو الذي يثير السؤال وهو الذي يلفت الانتباه، ولهذا عده الله سبحانه وتعالى آية. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فصل لما قال ومن آياته، بين بأن الآيات هي المخلوقات التي يقع عليها التغير، ومن الشمس والقمر والليل والنهار، وأما السماوات والأرض فهي ثابتة لا تتغير، ولهذا جعلها من المخلوقات وإن كانت هي بحد ذاتها آية، لكن عند بعض الناس ليست آية لأنها أصبحت مألوفة عندهم. ولهذا قالوا أن إنثها حجب من كونها آية عند بعض الناس. وهذا الكلام أشار إليه فضيلة الشيخ صالح، قال الشيخ رحمه الله حفظه الله في شرحه للأصول الثلاثة فيما سمعته من شريف له في هذا الموضوع. نعم هناك مسائل يعني المتعلقة بمسألة العرش والاستواء، هذا ليس محل بيانها الآن، لهذا أنا ذكرت هكذا على سبيل يعني الفائدة، وحتى مثل هذه المسائل لما تكرر تستقر في أذهاننا. بقي أن أجيب ما على سؤال ربما كثر علي ما يتعلق بمسألة الزكاة ومسألة يعني عروض التجارة هذه كيف يزكيها الإنسان، وهل يعني القول بأن إيجاب الزكاة فيها هو القول المتعين الذي ينبغي أن يصير إليه الناس، أم أن هناك قول آخر؟ الحقيقة أن هذه المسألة لابد الإنسان أن يدرس القضية من أصولها. نعلم بأن الزكاة فريضة وعبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى في أربعة أصناف، في الذهب والفضة وما يقوم مقامهم الآن كالأوراق النقدية، والثاني الزروع والحبوب، والثالث الأنعام والتي تشمل الإبل والبقر والشياه، والرابع عروض التجارة. هذا التقسيم عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء في الأمصار من المتقدمين والمتأخرين ومن المعاصرين، أنهم يقولون بأن عروض التجارة تزكى. وذهب بعض أهل العلم أن العروض لا تزكى، واستدلوا في ذلك بأنها لم يأتي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف في عهد أصحابه أنهم كانوا يخرجون جزءا من تجارتهم ويعطونه للفقراء والمساكين. قالوا وما لم يسمى في الشرع، مع أنه كانت هناك تجارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم أخرجوا شيئا من سلعهم أو بضاعتهم إلى الفقراء أو المساكين، أو صرفوها في المصارف التي عينها الله عز وجل في الآية التي في سورة التوبة. ومن العلماء من قال بأن عروض التجارة تجب بها الزكاة، لأنها قيمة مالية، قيمة مالية. ولهذا قالوا أن الذهب والفضة جاء النصوص فيه، لكن هل الإنسان يخرج من النقود من الأوراق النقدية؟ والأوراق النقدية لم تكن في الزمن الأول، ولكن لما كانت الآن تعوض الذهب والفضة فإنها تعتبر مال. والدليل على ذلك قالوا أن مصر أرخى الخوض من أموالهم صدقة. ولكن بعض الناس يظن بأن عروض التجارة ولو كانت عنده تجارة أنه لا يخرج الزكاة فيها. نعم يمكن أن نقول بمن على قول من قال بأن الزكاة بأن عروض التجارة لا تزكى، لم يقل بأنها لا تزكى أصلا، وإنما قالوا لا تزكى بالمقدار المعلوم الذي عرف في زكاة المال وهو ربع العشر. وأما أن يخرج الإنسان زكاة أو صدقة يطهر بها هذه البضاعة وهذه التجارة فهذا مما يجب، لأنها أموال، والله عز وجل قال للنبي خذ من أموالهم صدقة، لأن الصدقة تسمى الزكاة والزكاة تسمى صدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا إذا لو كان الإنسان مثلا عنده حانوت وعنده مواد غذائية وعنده حال عليه الحول وتوجد هذه البضاعة في محله، يخرج من سلعته ومن دكانه هذه البضاعة أو شيء من البضاعة مما تطيب به نفسه ويتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولا يعني أنه لا يخرج شيء من الزكاة. نعم هناك قد يأتي إشكال، قد يكون إنسان عنده بضاعة كبيرة تقدر ربما بالملايير، ونمثل قد يكون الإنسان في هذه البضاعة مثلا محركات سيارة، ولا مثلا عنده رخام وكله بضاعة، ونقول له الزكاة من أين يخرج الزكاة؟ هل مثلا يأتي بهذه المحركات أو بهذا البلد أو بهذا الرخام ويعطي على الفقراء يوزي عليه؟ ماذا يفعلون به؟ ماذا يصنعون به؟ يبيعونه، يعني يبيعه أولى. ولهذا قد لا يتوجب عليه أن يخرج في ذلك الوقت لأنه ليس عنده مال، المال نعم يخرجه لكن البضاعة لا يخرج، ولكن لو باع وحصل على مال ينفق شيئا من ذلك المال في إلى الفقراء تكون عوضا لتلك السلعة التي كانت قائمة عنده. هكذا حتى لا يخلط الإنسان يعني بين ما قد يتكلم عليه العلماء بأنه لا تجب فيه الزكاة فيأخذها الإنسان يعني كأنها قاعدة عنده، بأن مثلا عروض تجارة أو أن التجارة التي تكون عند الإنسان وأن البضاعة لا يمسها بزكاة أصل ولا ينفق منها شيئا، وهو مع ذلك غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ قال أخبرهم بأن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والذي عنده تجارة لا شك أنه غني. فإذا قلنا أن الزكاة لا تلزمه لا ولو بما تطيب به نفسه نكون يعني قد أسقطنا ما أوجبه الله سبحانه على هذا الغني، وهو أن يطهر ماله وأن يعين إخوانه. هناك أيضا مسألة أخرى قد يقع فيها كثير من الناس، إنسان يكون عنده دين عند أناس ثم لما يأتي موسم الزكاة يكون هذا الإنسان عاجز عن أداء الدين، هو يخرج زكاة ماله ويجعل يعني يسقط الدين على صاحبه، يقول له ما تردليش ذلك المال خذه، وهو يحسب من الزكاة. هذا قال العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا المال ليس في قبضته، ليس مالك له. هذا مثاله كالإنسان الذي تسقط منه دراهم وبعد يقول فهي طلاق، لأن من شروط الزكاة أن تكون مالك للمال. ولهذا لو كنت إنسان سلفت له مال ومن بعد ما قدرش يمده لك وتا ما تقولوش يعني خذ هذا المال وتنويه أنت زكاة، ربما تجب تسمح له هكذا لكن لا تنويه زكاة. نعم إذا أعطاك المال ورده إليك ثم بعد ذلك أردت أن تعطيه الزكاة كونه يعني فقير أو كان غارب من جهة أخرى جزا لها ذلك، لكن أن تسقط عليه دينه وتسوم الزكاة فهذا. تبقى مسألة أخرى يسأل عنها كثير من الناس، إنسان حال الحول على ماله، نعم يزكي على المال الموجود إذا كان بلغ نصابا وهو 10 ملايين، لكن عنده أموال عند الناس، هل يزكي هذه الأموال التي عند الناس؟ هنا مسألة. كيف بعض الناس ماذا يظن؟ يظن بأن الزكاة تجب في المال فقط، بمعنى أن هذا المال لو كان عند ذلك الإنسان وزكي عليه أنه تسقط الزكاة عليه، وهذا لا، قد يكون ذلك المال عند ذلك الإنسان وهو إذا ضمه إلى مال تجب فيه الزكاة وأنت أيضا تجب الزكاة في ذلك المال، فقد يزكي هذا ذلك المال مرتين. أبين بمثال، إنسان وصل عنده وقت الزكاة عنده مثلا 15 مليون، هذه التي في حوزته، عنده 10 ملايين عند الناس، هل يزكيها أم لا يزكيها؟ هنا العلماء تفصيل، قالوا إذا كان هذا المال عند أناس ميسورين، يعني ميسورين يعني عندهم ذلك المال وقادرين يعطوك في أي وقت يردون ذلك المال، قالوا هذا يزكي. لماذا؟ لأنه يكون هناك الوديعة، يعني كأنك مالك له، يعني بمجرد أن تطلبه يعطونك إياه فأنت تزكي، وإن لم يكن في قبضه فتزكي أنت على مجموع 25 مليون. لكن لو كان عند أناس مؤسرين أو أناس مماطلين خدوا درهم يحبوا شردوا هذا، ولا فقراء مثلا ما يقدروش يزكي، هنا لا تخرج الزكاة، لا يجب عليك لا تخرج، ولو مكثت عندهم 10 سنوات، لكن إذا أرجعت إليك تخرجها لسنة واحدة، قعد عندهم 10 سنين ثم تولي تخرج لسنة واحدة. لكن لو كانت عند أناس ميسورين عندهم قدرة على القضاء وقعد عنده 5 سنين مثلا، لما يرجعوها لك خرجها لمدة 5 سنوات، لأنك أنت في كل سنة تستطيع أن تسترد المال. إذا فرق بين المال يكون عند موسر والمال يكون عند معسر. هذه قضية يعني في الزكاة أردت أن أنبه إليها، وإن كانت هناك مسائل ربما كثيرة متعلقة بهذا الموضوع إن شاء الله سوف أخصص لها جوابا مفصلا في الحصة التي سبق أن شرعنا فيها، وهي الإجابة على الأسئلة والتي تكون إن شاء الله في الجمعة القادمة، ليس هذه الجمعة ولكن الجمعة الذي بعده إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت